قناة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله بن جابر القحطاني تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله والإخوة والأخوات في هذا اللقاء من لقاءات التفسير التأصيلي الذي نتدارس فيه تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نقرأ في هذا اللقاء تفسير ابن كثير رحمه الله وما أورد في بيان معنى قول الله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى مبتدئا بذكر آثار السلف حول المراد بقول الله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، أو عن سبب هذا الكلام والداعي إلى ذكره، قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة: لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين، يعني قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وقوله: أو كصيب من السماء، الآيات الثلاث، قال المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال، فأنزل الله هذه الآية إلى قوله تعالى: هم الخاسرون. وهذا الأثر صيغته صيغة سبب النزول، صيغته صيغة سبب النزول، لأن الصحابة الذين رووا هذا وعن الناس من الصحابة قالوا: لما ضرب الله المثلين السابقين قال المنافقون: الله أعلى وأجل، فأنزل الله هذه الآية إلى قوله تعالى: هم الخاسرون. فهذا سبب نزول صريح. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: لما ذكر الله تعالى العنكبوت والذباب قال المشركون: ما بال العنكبوت والذباب يذكران، فأنزل الله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وهذا أيضا صيغته سبب نزول لكنه مرسل، لأن قتادة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فليس في قوة الأثر السابق، وسيأتي التعليق. وقال سعيد عن قتادة: أي إن الله لا يستحيي من الحق أن يذكر شيئا ما قل أو كثر. وهذا تفسير. وإن الله حين ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة: ما أراد الله من ذكر هذا، فأنزل الله: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قلت، يقول ابن كثير، قلت: العبارة الأولى عن قتادة فيها إشعار أن هذه الآية مكية. الأثر الأول عن قتادة: لما ذكر الله تعالى العنكبوت والذباب قال المشركون، قال المشركون، إذا أطلق المشركون فالغالب يكونون أهل مكة، وليس كذلك. وعبارة رواية سعيد عن قتادة أقرب، وهي الثانية عن قتادة: أي إن الله لا يستحي من الحق أن يذكر شيئا ما قل أو كثر، وإن الله حين ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة عموما، والله أعلم. قال: وعبارة رواية سعيد عن قتادة أقرب والله أعلم. هذا منهج من ابن كثير رحمه الله في الموازنة بين الأقاويل وفي ترجيح ما يتناسب مع وقت نزول الآية، فما كان من أقوال السلف أقرب وأنسب بوقت نزول الآية فيقدم. وهذا من توظيف علوم القرآن في التفسير، وهذا الأمر من الأمور التي ينبغي أن يعتني من يشتغل بالتفسير بها، كيف نوظف علوم القرآن في التفسير. من أهم مباحث علوم القرآن مسألة المكي والمدني أو وقت النزول، فالأقوال التي تتناسب مع نزول الآية، ومعلوم أن سورة البقرة سورة مدنية نزلت بعد الهجرة، فالقول الذي يتناسب مع هذا حتى للقائل نفسه. فابن كثير رحمه الله هنا لم يوازن أو يقولون يقارن بالإصلاح متأخر ويوازن أدق بين قولي قتادة من جهة الإسناد، وإنما وازن بينهما من جهة المتن والمضمون، وهذا منهج أو طريقة في التعامل مع تعدد الأقوال عن المفسر الواحد، ينظر في أقواله ما القول الأنسب من جهة المضمون بالآية من حيث نزولها ووقت نزول هذه الآية. فهذا يعني يحسن جمعه وتحليله عندما نحلل مضامين كلام المفسرين. قال قلت ابن كثير: العبارة الأولى عن قتادة فيها إشعار أن هذه الآية مكية، وليس كذلك. وعبارة رواية سعيد عن قتادة أقرب يعني إلى مضمون الآية، والله أعلم. وروى ابن جرير عن مجاهد نحو هذا الثاني عن قتادة. يعني وجه آخر لتقوية الرواية الأخرى عن قتادة أنها رويت عن مجاهد. وقال ابن أبي حاتم: روي عن الحسن وإسماعيل بن أبي خالد نحو قول السدي وقتادة. ثم قال: وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس في هذه الآية: هذا مثل ضربه الله للدنيا أن البعوضة تحيا ما جاعت، فإذا سمنت ماتت. وكذلك مثل هؤلاء القوم الذين ضرب لهم المثل في القرآن: إذا امتلأوا من الدنيا ريا أخذهم الله تعالى عند ذلك، ثم تلا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا. وهذا بيان للمراد من المثل وليس بيانا لسبب النزول. قال: هكذا رواه ابن جرير ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية بنحوه، فالله أعلم. ثم قال: فهذا اختلافهم في سبب النزول. الاختلاف في سبب النزول يرجع إلى الروايتين الأولى والثانية، ما أخرجه السدي عن ناس من الصحابة وعن ابن عباس، وما أخرجه عن قتادة، هذه صريحة في السببية. أما ما سواها فهو كالتفسير أو البيان المقصود من المثل. ثم قال: وقد اختار ابن جرير ما حكاه السدي لأنه أمس بالسورة وهو مناسب، وهو أمس بالسورة. ابن جرير رحمه الله أطال في ترجيح قول ما رواه السدي في تفسيره عن ناس من الصحابة وعن ابن عباس أن المقصود إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، أن المقصود ذكر الأمثلة أو ما ضربه الله من أمثال في السورة نفسها. قال: لأن هذا جاء بعدها في نفس السورة، وقرر أن هذا أقرب للسياق ونصر هذا، وعلل بأن ما كان مناسبا للسياق في نفس السورة أنسب وأقوى. وهذا ما اختصره ابن كثير بقوله: لأنه أمس بالسورة وهو مناسب من جهة المناسبة. فهذا اختيار ابن جرير وذكره ابن كثير رحمه الله ولم يزد على ما قال. ثم قال ابن كثير رحمه الله بعد أن بيّن الروايات الواردة في هذه الآية سواء من جهة سبب النزول أو المراد بالمثل، قال: ومعنى الآية أنه تعالى أخبر أنه لا يستحيي أي لا يستنكف، وقيل لا يخشى أي يضرب مثلا ما، أي أي مثل كان بأي شيء كان صغيرا كان أو كبيرا. طبعا تفسير لا يستحي لا يستنكف يعني لا يمتنع لا يستنكف أو لا يخشى من باب التقريب، هو نفي للحياء عن أن الله لا يستحي أن يضرب هذه الأمور، ففيه إثبات لصفة الحياء وصفة الحياة ثابتة لله. وإن كان بعض أهل التفسير يميل إلى التأويل ويمنع وصف الله عز وجل بهذا الوصف ويقول لا يستحي أي لا يترك، نوع من التأويل. والحقيقة أن الآية وإن لم تكن صريحة لأنها تنفي، لكن مفهومها أنه جل وعلا يستحي في أمور أخرى. فهنا لا يستحي أي يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، أنه يستحي من أمور أخرى، وقد جاء ثبوت صفة الحياء لله سبحانه وتعالى صريحا في السنة، فاستحيا الله منه في الثلاثة الذين أقبلوا على مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. وأما أحد الثلاثة فجلس استحيا فاستحيا الله منه. وفي حديث آخر إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. فمع تفسير لا يستحي لا يستنكف أو لا يمتنع أو لا يخشى، والذين فسروه بلا يخشى أخذوا من قول يعني قاربوا وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، قالوا تستحي من الناس والله أحق أن تستحي منه فهو قريب منه. قال وقيل لا يخشى أي يضرب مثلا ما أي مثل كان بأي شيء كان صغيرا كان أو كبيرا. ثم ما هنا ما نوع ما أي يضرب مثلا ما، قال وما هنا للتقليل زائدة يعني أي يضرب مثلا بعوضة فما فوقها، وتكون بعوضة منصوبة على البدل كما تقول لأضربن ضربا ما فيصدق بأدنى شيء، أو تكون ما نكرة موصوفة ببعوضة أو تكون ما نكرة موصوفة ببعوضة كأن تكون أو تكون ما نكرة موصوفة ببعوضة. بعضهم قال طبعا سيأتي قول ابن جرير أن ما موصولة هنا، أن ما موصولة يعني إن الله لا يستحيي أن يضرب الذي هو بعوضة في الصغر والقلة فما فوقها مثلا. قال واختار ابن جرير أن ما موصولة وبعوضة معربة بإعرابها، قال وذلك سائغ في كلام العرب أنهم يعربون صلة ما ومن بإعرابهما لأنهما يكونان معرفة تارة ونكرة أخرى، كما قال حسان بن ثابت يكفي بنا فضلا على من غيرنا حب النبي محمد إيانا، يكفي بنا فضلا على من غيرنا فعرب غيرنا إعراب من الموصولة حب النبي محمد إيانا. قال ويجوز أن تكون بعوضة، هذا قول ثالث، أن تكون بعوضة منصوبة بحذف الجار وتقدير الكلام إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بين بعوضة إلى ما فوقها، فحذف بين وإلى فنصبت بعوضة بنزع الخافض. قالوا هذا الذي اختاره الكسائي والفراء وقرأ الضحاك وابراهيم بن أبي عبله بعوضة بالرفع، قال ابن جني وتكون صلة لما وحذف العائد كما في قوله تماما على الذي أحسن أي على الذي هو أحسن، يعني بعوضة هي بعوضة، قال أي على الذي هو أحسن. وحكى سيبويه ما أنا بالذي قائل لك شيئا أي يعني بالذي هو يعني بالذي هو قائل لك شيئا يعني هو بعوضة. لعل يعني ما ذكر فيما من أوجه محتملة، ولكن من مما يعني يناسب ما هنا ما قاله بعضهم، قال ما اسمية إبهامية وهي التي إذا اقترنت باسم نكرة أبهمته وزادته شيوعا وعموما كقولك أعطني كتابا ما تريد أي كتاب كما في تفسير القاسمي، فكأن إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما أي مثل كما أشار ابن كثير في أول كلامه، قال أن يضرب مثلا ما أي أي مثل كان بأي شيء كان صغيرا كان أو كبيرا. ثم قال وقوله تعالى فما فوقها، طبعا بعوضة، البعوضة هل تفسر أو هي معروفة؟ لما نرجع إلى كتب التفسير سنجد أن أكثر الذين فسروا البعوضة قال البعوض صغار البق، والبق حشرة متناهية في الصغر، ليست البعوض المعروف الآن الذي له جناحان ويلدغ ويتكلمون عنه كثيرا ويسمونه الناموس، هذا قول للسلف. ومن الأقوال كذلك أن البعوضة هي البعوضة المعروفة، ويدل على هذا المعنى لو كانت الدنيا يعني أن هذا الاستعمال وارد في عهد نزول القرآن لهذه الحشرة المعروفة، لو كانت الدنيا أن الدنيا لو كانت تساوي جناح بعوضة فاستعمل البعوضة لهذا المعنى، وهذا لعله الأشهر وأكثر ما يفهم الناس من البعوضة هو هذا المعنى. ثم قال فما فوقها، ما معنى فما فوقها؟ قال فيه قولان، أحدهما فما دونها في الصغر والحقارة، كما إذا وصف رجل باللؤم والشح فيقول السامع نعم وهو فوق ذلك، أي فوق ذلك سوءا، فوق ذلك في البخل وفي الشح، يعني فيما وصفت. وهذا قول الكسائي وأبي عبيدة، قاله الرازي وأكثر أو وقال الرازي وأكثر المحققين. طبعا عبارة ابن كثير قاله الرازي وأكثر المحققين. هذا القول يعني كان المحققين هنا بعض المتأخرين، يعني ابن جرير لم يستحسن هذا القول وقال وهذا قول خلاف تأويل أهل العلم الذين ترتضى معرفتهم بتأويل القرآن. لماذا؟ لأن ابن كثير رحمه الله يقول إن فما بعوضة إنما ضربت مثلا لأنها أحقر الخلق، لم ليس تحتها في الحقارة شيء، فإذا كان الأمر كذلك فلا يصلح أن نفسر فما فوقها أي فما دونها. هذا توجيه ابن جرير، لكنه رد هذا القول وإن كان له وجه، فما دونها في الصغر والحقارة، ردها بأنه لم يعرف هذا القول عن الذين يرتضى أو ترتضى معرفتهم بتأويل القرآن. والمعنى الثاني وهو الذي رجحه ابن جرير فما فوقها أي فما هو أكبر منها، لأنه ليس شيء أحقر ولا أصغر من البعوضة، وهذا قول قتادة ابن دعامة وهو اختيار ابن جرير واختيار ابن جرير، ويؤيده ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها. هذا احتجاج استدلال بالسنة على الأسلوب، على الأسلوب المستعمل في القرآن، فما فوقها فما هو أكبر منها، يؤيده يؤيد هذا الأسلوب لأن الحديث في موضوع والآية في موضوع، لكن الأسلوب هذا الأسلوب استعمال فما فوقها يعني فما هو أكبر، ورد في الحديث ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتب له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة، فأخبر أنه لا يستصغر شيئا يضرب به مثلا ولو كان في الحقارة والصغر كالبعوضة، وكما لم يستكف عن خلقها كذلك لا يستنكف من ضرب المثل بها، كما ضرب المثل بالذباب والعنكبوت في قوله يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وقال مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وقال ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء إلى آخر الآيات في سورة إبراهيم التي ضرب الله فيها الأمثال. وقال تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا، ثم قال وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير إلى آخر الآيات. كما قال ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، وقال ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، وقد قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وهذه الأمثال كما مر معنا يضربها الله في القرآن لما تتضمن من الحقائق، فإذا كان المضمون الذي تضمنته الأمثال من الحقائق التي يستحسن بيانها فلا ينظر إلى نوع الشيء الذي ضرب به المثل، لأن المقصود لماذا ضرب المثل لا بأي شيء ضرب المثل. ثم قال وفي القرآن أمثال كثيرة، قال بعض السلف إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي، لأن الله يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال مجاهد في قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها الأمثال صغيرها وكبيرها يؤمن بها المؤمنون ويعلمون أن الحق من ربهم ويهديهم الله بها. وقال قتادة فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، أي يعلمون أنه كلام الرحمن وأنه من عند الله، وأن ما ضرب له المثل أيضا لأجل إحقاق الحق الذي جاء به الله سبحانه وتعالى، وروي عن مجاهد والحسن والربيع بن أنس نحو ذلك. وقال أبو العالية فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، يعني هذا المثل، فيعلمون أن هذا المثل هو الحق من ربهم، فبأي شيء ضرب الأمثال فلا نعترض لأن الله الحكيم هو الذي ضرب هذا المثل، فيعلمون أنه الحق من الله. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، كما قال في سورة المدثر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا

الخسران الكامل، وهؤلاء هم الكفار. نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من حالهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.